وبسرعة مر الزمان، جمعوا أهل وجيران، جمعوا أهل وجيران، مريم ويوسف يا عين، مبارك صاروا عرسان، مبارك صاروا عرسان. وبسرعة مر الزمان، جمعوا أهل وجيران، جمعوا أهل وجيران، مريم ويوسف يا عين، مبارك صاروا عرسان، مبارك صاروا عرسان. زهور هدية أعطاها، إيده بإيده ومشاها، يوسف قلبه هني أغلى من الدرر، نسم يا فيه.